كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى إلى نهاية السورة الكريمة. افتتح الله جل وعلا تلك السورة بهذا القسم بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. كل هذه إقسامات من الله جل وعلا بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، خمسة أشياء أقسم الله تعالى بها. وهنا نتعرف على حروف القسم، فحروف القسم هي ثلاثة: الواو والباء والتاء. مثال ذلك في القرآن: قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذا مثال القسم بالواو. وأما مثال القسم بالباء فكما في قوله تعالى: قالوا تقاسموا بالله. وأما مثال القسم بالتاء فكما في قول الخليل إبراهيم عليه السلام: وتالله لأكيدن أصنامكم. فبدأ الله تعالى بالقسم بالفجر، وهو النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس، وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة إلى ساعة وسبع عشرة دقيقة، ويختلف باختلاف الفصول، فأحياناً تطول الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمس، وأحياناً تقصر حسب الفصول. ومعلوم أن الفجر فجران: الأول يقال عنه الكاذب، ويظهر في السماء عموداً ممتداً من الشمال إلى الجنوب ثم يعقبه ظلام، وأما الثاني وهو الفجر الصادق، وهو الذي يظهر في الأفق ثم يزاد الضوء بعده شيئاً فشيئاً حتى ينتشر في السماء، وهذا هو الفجر الذي يتعلق به الأحكام الشرعية كتحريم الطعام على الصائم ووجوب صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فعلم من هذا الحديث أن الفجر فجران. ولقد أقسم الله به، أي بالفجر، لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فالفجر هنا والله أعلم إما وقت الفجر وهو وقت الصبح، أي أنه الفجر المعروف الذي هو بدء النهار، وقيل له الفجر لانفجار الظلمة عن النهار، وقيل إن المراد بالفجر هنا أي صلاة الفجر، وقيل إن المراد بالفجر أي النهار كله، وعبر عنه بالفجر لأن الفجر أول النهار. طب هل المراد بالفجر هنا فجر ليلة معينة أو يوم معين أم هو عام؟ الراجح والله تعالى أعلم هو عموم الفجر، هو عموم الفجر. ومن العلماء من قال هو خاص بعضهم قال فجر ليلة العاشر من ذي الحجة، أي فجر يوم النحر الذي يكون الناس فيه بمزدلفة، ومنهم من قال إنه فجر أول يوم من محرم، ومنهم من قال إنه فجر أول ليلة من ذي الحجة، والراجح والله تعالى أعلم عموم الفجر. قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر، جمهور العلماء على أن المراد بالليالي العشر هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. قال بذلك الطبري رحمه الله تعالى والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، وإن كان بعض أهل العلم يرجح أنها الليالي الأواخر من رمضان، وأقسم الله بها لشرفها، ولأن فيها ليلة القدر، ولأن المسلمون يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام، فلذلك أقسم الله بهذه الليالي. وهذا ما رجحه شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، قال الراجح أنها الليالي العشر الأواخر من رمضان. وهنا لو سأل سائل فقال أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ والجواب فصل بعض أهل العلم في ذلك بين الأيام والليالي، فقال بعضهم إن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وقال قائل هذا القول وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وهذا القول له وجاهته والله أعلم. الراجح والله تعالى أعلم، وإن كان رأي الجمهور أنها ليالي العشر الأول من ذي الحجة، إلا أن رأي الشيخ ابن عثيمين أنها ليالي العشر الأواخر من رمضان أرى أنه أرجح والله أعلم. قال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر، لأهل العلم في ذلك في المراد بالشفع والوتر ما يزيد على العشرين قولا، ذكرها الرازي في تفسيره وابن الجوزي في زاد المسير وغيرهما، نذكر منها أن الشفع الخلق كلهم، كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، والوتر هو الله سبحانه وتعالى. وطبعا الوتر والوتر قراءتان صحيحتان، يعني لو قلت والشفع والوتر صح، ولو قلت والوتر صح أيضا. يبقى الشفع الخلق كلهم، والوتر هو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما، 100 إلا واحدا وهو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الأقوال أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. أيضا من هذه الأقوال أن الشفع اليومان بعد يوم النحر، يعني اليوم 11 والثاني 12، من ذي الحجة، وهما المذكوران في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فقال بعض أهل العلم: اليومان بعد النحر، والوتر الثالث عشر من ذي الحجة، وهو المذكور في قوله تعالى: ومن تأخر فلا إثم عليه. ومن العلماء من قال أيضا: الشفع من الخلق، إن الخلق منهم شفع ومنهم وتر، الشفع من الخلق والوتر من الخلق أيضا. ومن العلماء من قال: الشفع هو الصلاة المكتوبة التي هي مثنى أو رباع، كالصبح والظهر والعصر والعشاء، والوتر هي صلاة المغرب. القول السادس: أن الشفع العدد الذي هو شفع، يعني مثنى، والوتر العدد المفرد. القول السابع: أن الشفع أبواب الجنان فهي ثمانية، والوتر أبواب النار فهي سبعة، أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. قال الطبري شيخ المفسرين: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم بالشفع والوتر، ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل. وقال الرازي رحمه الله: واعلم أن الذي يدل عليه الظاهر أن الشفع والوتر أمران شريفان أقسم الله تعالى بهما، وكل هذه الوجوه التي ذكرناها محتمل، والظاهر لا إشعار له بشيء من هذه الأشياء على التعيين، فإن ثبت في شيء منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من أهل التأويل حكم بأنه هو المراد، وإن لم يثبت فيجب أن يكون الكلام على طريقة الجواز لا على وجه القطع، يعني نقول يجوز أن يكون الشفع كذا والوتر كذا، يجوز، ولكن ليس على سبيل القطع. ولقائل أن يقول أيضا: إني أحمل الكلام على الكل، لأن الألف واللام في الشفع والوتر تفيد العموم، وهذا قول أيضا له وجاهته. قال الله عز وجل: والشفع والوتر والليل إذا يسر. أقسم الله تعالى أيضا بالليل: إذا يسري، والليل يسري يسير، يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر، فهو يمشي زمنا لا يتوقف، فهو دائما في سريان، فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات كصلاة المغرب والعشاء وقيام الليل والوتر وغير ذلك. ولأن في الليل مناسبة عظيمة، وهي أن الله جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا يقول: أنا الملك، أنا الملك. ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا، نعم ينزل نزولا يليق بكماله وجماله وجلاله، فكل ما يدور ببالك فالله بخلاف ذلك، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته. جل جلال الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فينبغي أن ينتهز الإنسان هذه الفرصة فيقوم لله تعالى يتهجد ويدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من خير الدنيا والآخرة في جوف الليل، لعله يصادف ساعة إجابة ينتفع بها في دنيا وأخرى. قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في هذه الأيمان التي أقسمت بها كفاية وقناعة لصاحب عقل؟ فالمراد لذي حجر أي لذي عقل، والمراد أن في هذه الأمور التي أقسمت بها كفاية للعقلاء الذين يعقلون عن الله سبحانه وتعالى أمره. لذا قال سبحانه: هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل. وهنا قد يقول قائل أو يسأل سائل: ما جواب القسم هنا؟ أقسم الله تعالى بالفجر وليال عشر والشفع والوتر، ثم قال بعدها: والليل إذا يسر. أين جواب القسم؟ هذه أقسام. قال بعض العلماء: جواب القسم في قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال بعضهم: بل هو محذوف وتقديره: لنعذبن الكافرين، لنعذبن الكافرين. قال الله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حج أي لذي عقل. ثم قال تعالى بعدها: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. الخطاب هنا موجه لمن؟ قيل إن الخطاب هنا موجه لكل من يوجه إليه هذا الكتاب العزيز، وهم البشر كلهم بل والجن أيضا. ألم تر أيها المخاطب كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، يعني ما الذي فعل بهم؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ يعني ما الذي فعل بهم؟ وعاد قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربية، أرسل الله تعالى إليهم هوداً عليه السلام فبلغهم الرسالة، ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فهم افتخروا في قوتهم، ولكن الله بيّن أنهم ضعفاء أمام قوة الملك سبحانه وتعالى، فقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، وعبر بقوله تعالى خلقهم، خلقهم ليبين ماذا؟ ليبين ضعفهم وأنه جل وعلا أقوى منهم، لأن الخالق أقوى من المخلوق. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، لماذا يا رب؟ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أغزى وهم لا ينصرون. والذي فعل الله بعاد أنه أرسل عليهم الريح العقيم، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهذا الاستفهام الذي لفت الله فيه النظر إلى ما فعل بهؤلاء يراد به الاعتبار: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ يبقى المراد بالاستفهام هنا الاعتبار، أن نأخذ العظة والعبرة، يعني اعتبر أيها المكذب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، اعتبر بهؤلاء كيف أذيقوا هذا العذاب، وقد قال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. إرم لأهل العلم فيها أقوال، بعضهم قال إن إرم أمة من الأمم، وقيل إنها المراد بها القديمة، وقيل إن إرم بلدة من البلدان، وقيل إن إرم جد عاد، وقيل إن إرم معناه الهالك. وصوب الطبري شيخ المفسرين رحمه الله أنها إما بلدة من البلدان أو قبيلة من القبائل، فقيل إرم هذه اسم للقبيلة، وقيل اسم للقرية، وقيل غير ذلك. فسواء كانت اسماً للقبيلة أو اسماً للقرية، فإن الله تعالى نكل بهم نكالاً عظيماً مع أنهم أقوياء، فقال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني أصحاب العماد أي الأبنية القوية. طب لماذا وصفوا بأنهم ذات عماد؟ الجواب: وصفوا بذلك لأنهم كانوا طوال الأجسام، ويشهد لهذا قول الله تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فوصفوا بذلك لأنهم كانوا طوال الأجسام. وقيل وصفوا بذلك لشدة أجسامهم وقوتهم، ويشهد لهذا قول الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض، فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وقيل وصفوا بذلك لأن لهم بناء شيدوه بأعمدة، وقيل لأن لهم عمد، يعني أعمدة تكون في وسط الخيمة تبنى عليها الخيمة، وينتقلون بها إلى مواطن الكلأ حيث كان، كما يحدث من بعض الأعراب الآن. يقول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. لم يخلق مثلها أي لم يخلق مثل قوتهم وشدتهم في البلاد، كما قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وقال بعض المفسرين: لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق مثل أطوالهم في البلاد، كانوا طوالا. قال الله تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يصنع مثلها في البلاد، لأنها قوية ومحكمة، وهذا هو الذي غرهم وقالوا من أشد منا قوة. ثم قال الله تعالى بعدها: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي ألم ترى كيف فعل ربك بثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي خرقوه ودخلوا فيه واتخذوه بيوتا، كما قال تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وقال بعض المفسرين: جابوا الصخر أي قطعوه أيضا، يبقى إما قطعوه أو خرقوه. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود هم قوم صالح ومساكنهم معروفة الآن كما قال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ذكر الله أن ثمود كانوا في بلاد الحجر، وهي معروفة مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك، وأسرع عليه الصلاة والسلام وقنع رأسه وقال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هؤلاء القوم أعطاهم الله قوة حتى صاروا يخرقون الجبال والصخور العظيمة ويصنعون منها بيوتاً، ولهذا قال تعالى: جابوا الصخر بالواد، أي وادي ثمود وهو معروف. هؤلاء أيضاً فعل الله بهم ما فعل من العذاب والنكال، حيث قيل لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام، ثم بعد 3 أيام أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فالشاهد من قصة عاد وثمود أنه ينبغي علينا أن نعتبر بحال هؤلاء المكذبين الذين صار مآلهم إلى الهلاك والدمار. وليعلم أن هذه الأمة لن تهلك بما أهلكت به الأمم السابقة بهذا العذاب العام، فإن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلكهم بسنة عامة عليه الصلاة والسلام، ولكن قد تهلك هذه الأمة بأن يجعل الله سبحانه وتعالى بأسهم بينهم فتجرى بينهم الحروب والمقاتلة ويكون هلاك بعضهم على يد بعض، لا بشيء ينزل من السماء كما صنع الله سبحانه وتعالى بالأمم السابقة. ولهذا يجب علينا جميعا أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نبتعد عن كل ما يثير الناس بعضهم على بعض، وأن نبتعد عن القيل والقال وكثرة السؤال، فلقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وكم من كلمة صنعت ما تصنعه السيوف الباترة، فالواجب الحذر من الفتن، وأن نكون أمة متآلفة متحابة. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. فعلينا أن نعتبر بحال هؤلاء. ثم قال الله تعالى بعدها: وفرعون ذي الأوتاد. فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى عليه السلام، كليم الله موسى عليه السلام الذي بعثه الله ليواجه طاغوت فرعون وجبروت هامان وكبرياء قارون. فما أن بلغ موسى رسالة ربه حتى طفق فرعون يهدد ويتوعد بالسجن تارة: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وبالقتل تارة. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه

فمعنى طغوا في البلاد أي زادوا عن حدهم واعتدوا على عباد الله سبحانه وتعالى، فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد أي الفساد المعنوي، والفساد المعنوي بطبيعة الحال يتبعه الفساد الحسي، ودليل ذلك قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا: لا تفسدوها بالمعاصي، لا تفسدوها بليه؟ بالمعاصي. فأكثروا فيها الفساد أي الفساد المعنوي، ولكن يتبعه الفساد الحسي. ثم قال الله تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب. والصب معروف أنه يكون من فوق، والعذاب الذي أتى هؤلاء من فوق من عند الله عز وجل، نسأل الله العافية. فصب عليهم ربك سوط عذاب. سوط عذاب، السوط هو العصا الذي يضرب به، ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع عذاب، لكن هل هذا الصوت الذي صبه الله على عاد وثمود وفرعون هل هو العصا المعروف بين الناس، أو أنه عصا عذاب أهلكهم؟ الجواب الراجح من أقوال أهل العلم أنه عصا عذاب أهلكهم وأبادهم. يبقى المراد بصوت العذاب العذاب الذي عُذِّبوا به، وعُبِّر بصوت العذاب لأن المخاطبين كانوا يعرفون ألم العذاب بالصياط، فعُبِّر عن العذاب الذي حل بالأمم بما تعرفه العرب من أليم العذاب، والله أعلم. ومن العلماء من قال: من فسر صوت العذاب بما ذكر في سورة الحاقة: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. قال الله تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم قال بعدها: إن ربك لبالمرصاد. إن ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المكذبين بالمرصاد، يرصد أعمالهم، يحصيها عليهم حتى يوفيهم إياها ويعطيهم جزاء هذا العمل ويحل بهم من العقوبة سبحانه وتعالى. إن ربك لبالمرصاد. لو سأل سائل: الخطاب هنا لمن؟ الجواب: إنه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يتوجه إليه الخطاب. يبين الله سبحانه وتعالى أنه بالمرصاد لكل من طغى واعتدى وكفر وتكبر، فإنه له بالمرصاد، سوف يعاقبه ويؤاخذه. وهذا المعنى له نظائر في القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وكقول شعيب لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم